يلزم في صلاة الفجر دعاء القنوت؟ دعاء القنوت ليس مشروعا في صلاة الفجر ولا غيرها، إلا مشروع في الوتر فقط. طيب، وهو ما يصلي في سهر الليل واحد وقت بعد صلاة العشاء أو في آخر الليل يقرأ في الصلاة الأخيرة، إلا في النوازل إذا نزلوا في نازلة عدو فإن الإمام والمسلمين يقرأون في الفجر وفي غير الفجر بعد الركعة الأخيرة بعد الركوع الأخير في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل، لكن في النوازل إذا نزلوا في عدو أو بطرف من أطرافهم يدعون الله على هذا العدو بالهزيمة ويدعون الله المسلم بالنصر كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.